يقول بعضهم إن سؤاله الجنة وتعوذه بها النار ليس من الرضا، لا ينافي الرضا، هذا لا شك أنه باطل، يعني من أقبح الكلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وشرع للناس يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار، وقال لبعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن دندنك كفدندة معاذ في كثرة الدعاء، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال حولها ندندن. المقصود أن الأحاديث في سؤال الجنة والتعوذ من النار حتى على ذلك كثيرة جدا معروفة، وليس هذا مما يدل على الرضا، بل هذا مما يدل على رغبة في الرضا، وأن يسأل ربه أن يمنحه دخول الجنة والنجاة من النار حتى يتم له غاية الرضا غاية الكمال. والله المستعان. نعم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حمله العلماء على مراد، يعني على سبيل العز بالنفس أو على سبيل الثقة بالنفس ونحو ذلك. أما إذا تمنى لقاء العدو رغبة في الجهاد رغبة في الشهادة في سبيل الله هو غير داخل في هذا، لأن الرسول حتى على الجهاد ورغب فيه ولم مات ولم يغزو ولم حد نفسه بالغزو مات على شبهة من النفاق، فالنهي عن التمني ليس على إطلاقه، وإنما مراد التمني الذي يسحبه الفخر والخيلاء أو الثقة بالنفس أو العلم بها. فأما تمني أن يحضر الجهاد وأن يجاهد في سبيل الله وأن يرضى عدو الله فلا بأس به لأهل العلم، وليس المراد داخلا في النهي هذا. لما أخذ يدها أبي سليم الله بما شاء ويجمع عن الحديث نوع ثقة من نفس فليها بعوض أحسنك يا شيخ. قناديل المسجد حين مخطط سنون ألا يكون متلاعب الشياطين؟ الله على مصلحة هذه الحكاية. الله على مصلحة هذه الله إليك. الحمد لله أنه قاطبت من إمران فيها نوع غرب نوسم الجزال يغالب على خطاب الرب موسى يخاطب باسمه يا موسى يا موسى، يعني هذه مستغرب يا ابن عمران. لكن هل ذات من الرب؟ نعم. اقول مخاطبته عمران في ذات الرب. ما اعرف يا شيخ، لكن اخبر عنه انه العالي والغالب. لكن يغالب على من يحترمه الرجل ويدعوه باسمه الكامل او بكليته فلا باس ان يساعده يعبيه. هذا يقول ابن كثير يا عبد الله بن قيس يا ابن قيس يا ابن الخطاب يقع هذا كثير من ما في غضاره. الله يهنيك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم مثل غيرهم قد يقع في كلمات وأشياء محل نظر من غير ما يهمل. نعم. قال الإمام أبو محمد الدارمي. نعم. لا حول لا حول لا حول لا حول لا حول لا حول إلا بالله. المشروع لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا المشروع لا يستطاع إلا حول ويأتيها كامل، هذا السنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله قصده لإجراء النص لا بأس، لكن السنة هي فيها كاملة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النص مرة السنة يقول لا حول إلا بالله، هذا يعلم العبارة. يقصد أن باب العوام يقول لحول ويحول بها الصورة. علم السنة علم السنة لا حول إلا بالله، لا تحول إلى شيء إلا بالله، فلا قوة إلا بالله. لكن يا علم قال كلها كملها كلها السنة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلم السنة. قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى. وقال الشيخ أبو سليمان أهوى ليسني من ألهم شيئا من الخير أن يفعله،